بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف المسألة الرابعة: الإيمان له أصل وكمال. قال المسألة الرابعة، أي هذه المسألة هي المسألة الرابعة من مسائل الإيمان، وموضوعها الإيمان له أصل وكمال، أي أن الإيمان فيه هذا التوصيف، فيه هذا التوصيف، يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة يوجد الوصفين: أصل الإيمان وكمال الإيمان، يوجد الوصفين. فأصل الإيمان حالة ودرجة من الإيمان، وكمال الإيمان حالة ودرجة من الإيمان، بخلاف أهل البدع فإنه ليس عندهم ذلك، بخلاف أهل البدع فليس عندهم ذلك. قال: هذه القاعدة من خصائص أهل السنة والجماعة، فلم يشاركهم فيها غيرهم من أهل البدع في الإيمان بشعبتيهما، أي الخوارج والمعتزلة أو الجهمية والمرجئة. قال: هذه القاعدة من خصائص أهل السنة والجماعة. يعني هذه القاعدة ليست موجودة عند غير أهل السنة والجماعة، فهذه القاعدة يقول من خصائص أهل السنة والجماعة، يعني لا يوجد هذا التأصيل عند غير أهل السنة والجماعة، لا يوجد هذا التأصيل عند غير أهل السنة والجماعة، بمعنى ليس عند الخوارج ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا المرجئة، هذه الطوائف باتجاهيها، يعني اتجاه الغلو أو التفريط، اتجاه الغلو أو اتجاه التفريط، فهذه الطوائف ليس عندها هذه القاعدة، ليس عندها هذا الأصل. يقول: وذلك بناء على اعتقاد أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتشعب، وهو ما خالفهم فيه أهل البدع بسائر طوائفهم، فقد نفوا اجتماع الكفر والإيمان، فقد نفوا اجتماع الكفر والإيمان والطاعة والمعصية في الشخص الواحد. يعني أهل السنة والجماعة، لأن عندهم الإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك فيجوز أن يكون عندهم أصل وماذا وكمال، أصل درجة دنيا، كمال درجة أعلى، وذلك لأنه في عقيدة أهل السنة يوجد زيادة في الإيمان ونقصان. أما المعتزلة والخوارج فإنهم ليس عندهم ذلك، بناء على أنه إذا ارتكبت الكبائر فإنه يزول معها الإيمان وعليه، فعندهم إما إيمان وإما كفر، إما إيمان وإما كفر. والجهمية والمرجئة وإن كانوا على عكسهم لكنهم كذلك يشتركون معهم في هذا الفهم، ليس هناك أصل وكمال. لماذا؟ لأنهم عندهم كل من قال لا إله إلا الله فإنه في درجة إيمان واحد، في درجة إيمان واحدة وعليه، فلا يوجد عندهم ما يسمى بالأصل والكمال، لا يوجد عندهم ما يسمى بالأصل والكمال. نعم. لا انت انتبه للكلام، الخوارج والمعتزلة دول جهة، الجهمية والمرجئة دول جهة، الخوارج والمعتزلة الغلاة، المرجئة والجهمية دول الإيش؟ المفرطين، دول أهل الإفراط ودول أهل التفريط. فالخوارج والمعتزلة عندهم أن المعاصي يكفر بها الإنسان، ولذلك ما عندهمش أصل وكمال، المعصية يبقى كفر. المرجئة والجهمية عندهم كل الناس مؤمنون ولا تفاوت بينهم، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وعليه، فكل الناس على درجة واحدة في الإيمان، فلا عندهم، فليس عندهم أصل وكمال، ما عندهمش درجة تحت ودرجة فوق. نعم. يقول المقصود بأصل الإيمان، يعني الكلام هنا على أن الإيمان له أصل وله إيش؟ كمال. ما هو أصل الإيمان؟ احنا قبل كده يعني تكلمنا في عبارات في أثناء الكلام، ما هو أصل الإيمان؟ ها؟ أصل يعني مصطلح أصل الإيمان بنعبر عنه، ها؟ ماشي، بس ده التوصيف ده مش دقيق، لكن كما قلنا قبل ذلك إنه الحد الإيش؟ الأدنى للإيمان، بحيث إنه هو إذا نزل عنه زال الإيمان، نزل عنه زال الإيمان. قال والمقصود بأصل الإيمان هو الحد الذي من نقص عنه إيمانه صار كافرا، ومن لم يبلغه لم يدخل الإسلام. من نقص عنه إيمانه صار كافر، يعني بتعبير بسيط كده قبل ما نقرأ كلام العلماء، لو صح هذا المثال، يعني كمثال مجازي، يعني لو صح إن أصل الإيمان مثلا رقم اسمه 10، رقم 10، فلو نزل عن رقم 10 بقى 9.9، ليس هذا إيمان، يزول الإيمان. لماذا؟ لأنه زال عن الحد الإيش؟ أدنى، ما ينفعش يبقى حد تحت الحد ده. طيب لو هو بقى 11، في إيمان ولا ما فيش؟ ده في أصل إيمان وفي إيش؟ في درجة زيادة. لو بقى 15 بقى أزيد. لو افترضنا برضو جدلا على المثال اللي معنا ده انه درجة الكمال دي هنسميها مثلا 50، وصل درجة 50 يبقى وصل درجة كمال، يبقى بين 10 وبين 50 في ايمان ولا ما فيش ايمان؟ بدرجات متفاوتة، بدرجات متفاوتة. الخلاف بقى مع الخوارج والمعتزلة على هذا المثال ان صح. الخوارج والمعتزلة يعتبرون انه ما بين العشرة لغاية 50 موجود، لكن لو هو ارتكب معصية وخصوصا الكبائر فيزول الإيش؟ الإيمان، يزول الإيمان. فالعشرة لغاية 50 دي عندهم ما بيسموهاش أصل وكمال، بيسموها إيمان، كلها اسمها إيمان، ما بيزيدش ولا ينقص. وكذلك المرجئة والجهمية، فالعشرة وخمسين دي مش موجودة أصلا، كلها اسمها إيمان، مفيش تفاوت، مفيش تفاوت. وما يشاء الإنسان يفعل طالما إنه جاب درجة الإيش؟ العشرة، على المثال جدل إن إحنا في طردينه ده، طالما جاب الدرجة اللي هي إيش؟ الأصل. وهذا خطأ وهذا خطأ. يقول قال محمد بن نصر المروزي: إن للإيمان أصل، من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، وإن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان. إن لم ينقص منه يعني ينقص من الإيه؟ الحد الأصل ده، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه. فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل، إن نقصت الزيادة اللي بعد الأصل اللي هي على التعبير المجازي اللي قلناه اللي هي زي ميه؟ بقى مثلا 20، بقى 12، بقى 11، الإيمان موجود ولا مش موجود؟ موجود. لماذا؟ لأنه منزلش عن درجة الإيش؟ الأصل، منزلش عن درجة الأصل. فأصل الإيمان الحد الإيش؟ الأدنى. نعم. قال ونقرأ نرجع للتعريف من الأول. والمقصود بأصل الإيمان هو الحد الذي من نقص عنه إيمانه صار كافرا، ومن لم يبلغه لم يدخل الإسلام. يقول: وقال شيخ الإسلام: هو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله. هو تعريف ده تعريف الإيش؟ الإيمان. يقول: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب. هو بيتكلم آسف يعني عن الإيمان، بيقول: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله. واضحة؟ وهو مركب من أصل لا يتم بدونه. خلونا على المثال المجازي اللي احنا قلنا، مركب من أصل لا يتم بدونه 10، ومن واجب ينقص بزواله 50 ونازل لغاية 10، ومن واجب ينقص بزواله. بزوال ايه؟ لا ايوه بزوال الواجبات، بحيث انه ينزل من 50 لايه؟ لاقل، لكن ما ينزلش عن الاصل. وعليه فهناك حد ادنى اسمه اصل الايمان، اذا نزل عنه زال الايمان، واذا زاد فيه زاد الايمان الى ان يصل الى درجه الايش؟ الكمال الواجب. الكمال الواجب في درجه اعلى من كمال الواجب، مش كده؟ اللي هي كمال الواجب المستحب، يصل الى درجه الكمال المستحب، بحيث انه يكون هناك درجات اعلى من، لو صح المثال اللي ضربناه يعني ده مجازا يعني، اعلى من درجه بال ايه؟ الخمسين بقى، هيبقى في درجه ايه؟ اعلى من ذلك. نعم. وقال: ومن ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان. قال: ومن ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان. ترك فروع الايمان اللي هي، انا معلش انا مش عايزكم تحركوا تعتمدوا على المثال اللي انا ضربته، بس انا بقولته للتقريب، لكن احنا بنمشي معاه دلوقتي، لكن اعتبروه بعد كده في الكلام ده من باب التقريب. لماذا؟ لان انا مش هينفع اكتب في اجابه سؤال هقول له 10 او 50، لكن انا بقوله كتقريب. يقول: وهم يقول: ومن ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان. ها، اللي من 11 لغايه 50، كل ده هو نصح يعني المثال اللي ضربناه اللي هو الايه مقصود بكلمه ايه؟ فروع الايمان. ماشي. ومن ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان. انه نمر 10 ما تبقاش موجود وتنزل تبقى اقل من ذلك. نعم. وقال ايضا: وهو اي الايمان في الكتاب بمعنيين، اصل وفرع واجب. كلام اخر لشيخ الاسلام. قال: وهو اي الايمان في الكتاب اي في القران بمعنيين، اصل وفرع واجب. اصل اللي هو الحد الايه؟ الادنى. وفرع واجب يعني ما تفرع عن هذا الايش؟ عن هذا الاصل. وقال ابن قتيبة: الايمان صنفان، اصل وفرع. الايمان صنفان، اصل وفرع. نعم. قال: ما يدخل في اصل الايمان. ما يدخل في اصل الايمان يعني كلمه اصل الايمان، احنا اتفقنا ليها الحد الايش؟ الادنى. الكلمه دي مركبه من ايه؟ هو ده المقصود بكلمه ما يدخل في اصل الايمان، مركبه من ايه؟ نعم. الاصل الايمان، مش الكلمه اللي هو اللفظ يعني، معنى اصل الايمان مركب من ايه؟ مركب من ايه؟ قال: اتفق اهل العلم على امور هي أصل في الإيمان، فمن تركها فقد كفر، واختلفوا في أمور، فمنهم من عدها من أصل الإيمان، ومنهم من عدها من فروعه. قال: أولا، الأصول المتفق عليها. هو هنا في التبويب ده، في التمهيد ده، ذكر أن العلماء اختلفوا في أمور، فمنهم من عدها من أصل الإيمان، ومنهم من عدها بعض هذه الأمور من إيش؟ من فروع الإيمان. من فروع الإيمان. فهنا هيذكر الأصول التي اتفق عليها، قال الأصول المتفق عليها أنها من أصل الإيمان. واحد قول القلب. كل العلماء أي علماء أهل السنة يعني يتفقون على أن قول القلب داخل في أصل الإيمان، داخل في أصل الإيمان. قال وهو ما لا ما لم يحدث فيه نزاع بين أهل القبلة. أهل القبلة، تعبير أهل القبلة مشتمل على حتى أهل الإيه؟ البدع، حتى أهل البدع. قال فضلا عن أهل السنة إلا ما كان من خلاف الكرامية وغلاة الجهمية عندمن فرق بين الإقرار والتصديق. كل أهل القبلة اتفقوا على أن قول القلب داخل في أصل الإيمان، حتى المرجئة والمعتزلة كلهم بيقولوا أن التصديق ده متفقين على أنه إيش؟ ركن وشرط لابد عشان ناس نثبت بيه الايه الايمان. اذا فكلهم متفقون على انه قول القلب، احنا قلنا قول القلب اللي هو ايه؟ تصديق اليقين العلم المعرفه، ماشي كده؟ فهم كلهم متفقون على انه ده لابد يكون موجود في الايمان، بخلاف الفريقين دول اللي هم المذكورين الكراميه وغلاة الجهميه الذين فرقوا بين الاقرار والتصديق. وهذا التفريق خطأ من حيث المفهوم ومن حيث حتى اللغة، وإلا فالتصديق يستلزم الإيش؟ الإقرار، والإقرار يستلزم التصديق. هم فرقوا بينهم وقالوا لا، الإقرار حاجة والتصديق حاجة، وده كلام أكثر مأخوذ من المتكلمة. قال شيخ الإسلام قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. كلمة الاعتقاد دي معناها يعني ماذا؟ قول القلب، معناها قول القلب، لأنه قول القلب اللي هو للتصديق، التصديق المعرفة، وده يقصد به الاعتقاد. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق، والثاني إيمان بالله وهو الطاعة والانقياد، فنقيد الأول كفر ونقيد الثاني الفسق، وقد يسمى كفرا ولكنه لا ينقل عن الملة. يقول الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق. هو يقصد بالعبارة دي ماذا؟ قول الإيش؟ القلب، قول القلب. يقول والثاني إيمان بالله وهو الطاعة والانقياد، والثاني إيمان بالله والطاعة والانقياد، هي عبارة واسعة شوية لكن يعني ظاهر كلامه يقصد بها ماذا؟ الأعمال، يقصد بها الأعمال الجوارح. يقول فنقيد الأول كفر، نقيد الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو الإقرار والتصديق، نقيد كفر، والثاني نقيد الثاني الفسق، نقيد الثاني الفسق. وقد يسمى كفرا يعني الفسق، قد يسمى كفرا زي مثلا يكفرنا العشير، مثلا قتال المسلم كفر، فهذا كله داخل في إيش؟ في الأعمال، داخل في الأعمال. قال وقال والإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد في النار. يعني الإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء، ما ينفعش إن ده ما يكون مش موجود، ما ينفعش إنه يزال منه شيء، وهو ده أصل الإيمان اللي هو التصديق، أصل الإيمان. ثم ينضاف إليه زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كل ما يجي حاجة جديدة يعرفها من الواجب الذي يجب عليه ينضاف إلى معنى أصل الإيمان، ونقضه في حقه ينقض الإيمان. يعني هو أصل الإيمان الحد الأدنى اللي هو لو قال لا إله إلا الله بعد ذلك علم أن محمدا رسول الله، لو أنه ترك التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع التصديق بلا إله إلا الله، وهكذا كما ذكرنا في المرة السابقة. اثنين قول اللسان الشهادتان، يعني من الأصول المتفق عليها أيضا في أنها من مكونات أصل الإيمان قول اللسان. قول اللسان، حد هنا ممكن قبل ما نقرأ يقول طب ما المرجئة بيقولوا ان قول اللسان مش ايه، مش شرط. ها ما رأيكم؟ المرجئة انا بقول لحد ممكن يقول طب ما المرجئة بيقولون انه لا يشترط قول اللسان. ها طب قول يا محمد. أنت تقصد تقول الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة. أنا بأسأل سؤال معين، أختبر أمر معين عندكم. المرجئة يقولون أن قول اللسان ليس من الإيمان، أو ليس داخل يعني في اشتراط الإيمان. ها العبارة بتاعت دي نفسها أي رأيكم فيها؟ يعني هي ليس إطلاق. ها الشهادتين، نطق الشهادتين. لا انتوا نسيتوا بس. ها لا لا لا انت قلت ايه؟ ايوه كده انتوا نسيتوا الحته دي، انه مش كل او عامه المرجئه لا يقولون ذلك. عامه المرجئه لا يقولون ان قول اللسان ليس من الايه، من الايمان. انما من الذي يقول انه ليس من الايمان؟ أو لا آسف لا يشترط يعني غلاة المرجئة، ودول انقرضوا. غلاة المرجئة وهؤلاء انقرضوا. أما عامة المرجئة فيقولون أنه شرط القول الإيش؟ اللسان. أما غلاة المرجئة هم الذين يقولون أن الإيمان مجرد الإيش؟ المعرفة أو التصديق. دول غلاة المرجئة، وهؤلاء هم الذين يقال فيهم الكلام اللي محمد كان بيجيب به، وهو هؤلاء يلزم من كلامهم أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، ودول غلاة المرجئة وليس عامة المرجئة. يقول قول اللسان، يعني قول اللسان أي نطق الشهادتين، هذا أصل متفق عليه أنه داخل في مسمى أصل الإيمان. نعم. قال وهذا الأصل أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة إلا الجهمية ومن وافقهم، حيث جعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط. مين اللي وافق الجهمية؟ غلاة المرجئة. غلاة المرجئة. قال الحافظ ابن رجب ومعلوم أن الجنة يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان. ده قوله أهل السنة. معلوم أن الجنة يستحق دخولها بالتصديق بالقلب اللي هو قول القلب مع شهادة اللسان اللي هو قول اللسان. ثلاثة عمل القلب. انتبهوا احنا عايزين نوصل لإيه. كلمة أصل الإيمان مشتملة على الحاجات دي، مشتملة دلوقتي على قول القلب، قول اللسان، عمل القلب. قال والمقصود هنا أصل عمل القلب. أصل عمل القلب، ونعني به أن كل عمل واجب من أعمال القلوب فأصله أصل في الإيمان. العبارة دي برضو مهمة جدا. أنا عشان كده كنت بقول لبعض إخواننا عتابا، أن بعضهم بيحضر درس ودرس لا، أن الدروس دي ليست كسائر الدروس التي درسناها في باب الإيمان والكفر. لماذا؟ لأنه الدروس دي عبارة عن تفصيل دقيق لمسائل الإيمان والكفر، بخلاف ما كنا الأول بندرس مسائل الإيمان والكفر ضمن كتاب كامل، فبتبقى الدراسة عامة في الغالب. أما هذه دراسة دقيقة جدا لمسائل الإيمان والكفر. يقول والمقصود هنا أصل عمل القلب، ونعني به أن كل عمل واجب، كل عمل، انتبه لكلمة كل عمل واجب من أعمال القلوب فأصله أصل في الإيمان. كل عمل واجب من أعمال القلوب أصله أصل في الإيمان. مثال الأعمال الواجبة من أعمال القلوب: الحب، الخشية، التوكل، ماشي، التصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق بالملائكة، التصديق بالكتب، كل ده من أعمال الإيش؟ القلوب، وهي أعمال واجبة. نعم أعمال واجبة. طيب حب مثلا، يعني الحب، إماطة الأذى، لا بلاش ده عمل جوارح، حب الطائعين، حب الطائعين، حب مثلا فعل الخيرات، هل هذا يصل إلى درجة الأعمال الواجبة؟ قد يصل في بعض الأحيان، لكن في عامته لا يصل، بحيث أنه مثلا لو وجد مسلم مثلا لا يحب بعض عمل بعض الأعمال لكنه يقر بها، لكن لا يحب أن يعملها، هل يدخل في ذلك؟ لا، لا يدخل في ذلك. وعلى سبيل المثال مثلا هناك طرق هي واجبة وتعد أعمال قلوب، طرق من أعمال القلوب، يعني مثال ترك محبة الكفار، ترك محبة الكفار هذا عمل من أعمال الإيش؟ القلب، وهذا عمل إيش؟ واجب، ترك محبة الكفار. ترك الحسد ها واجب، لكنه لا يؤثر في مسألة زوال الإيمان، ينقص الإيمان لكن لا يؤثر في زواله. لماذا؟ لأنه عمل واجب باعتبار، وباعتبار آخر ليس شرطا، ليس شرطا، ككثير من أعمال الطاعات بالنسبة مثلا إلى نطق الشهادة، وهيجي معنا كده تفصيل لما نيجي عند مسألة ترك جنس العمل. يقول والمقصود هنا أصل عمل القلب، ونعني به أن كل عمل واجب من أعمال القلوب فأصله أصل في الإيمان، يعني حب الله، حب الرسول، الإيمان بالملائكة أو التصديق يعني بالملائكة، تصديق بالكتب مثلا، هذا كله أصله أصل في الإيمان، أصله شرط في صحة الإيمان أو ركن في الإيمان. ولذلك إنه لم يوجد هذا الأصل لا يوجد الإيمان. وفي هذا الأصل أي كون عمل القلب أصل في الإيمان يبدأ التمايز بين المرجئة وأهل السنة. الأصل ده اللي هو إن أعمال القلوب أصل في، أو أصل أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب واجب وشرط في صحة الإيش؟ الإيمان. فبيقول هنا بقى هيبدأ يحصل التمايز بين أهل السنة وبين المرجئة. يقول حيث إنهم يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول فقط، الاعتقاد والقول فقط، قول الإيه؟ القلب وقول اللسان، دون أعمال الجوارح. وبعضهم أدخل بعض أنواع عمل القلب في الإيمان مثل الصالحية والشمرية والتمنية، يعني بعض هؤلاء المرجئة. قال شيخ الإسلام فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقراره، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل. قال وقد فسر معنى الحال في موضع آخر فقال ويدخل في ذلك ما يسمى مقاما وحالا مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة. وقال فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر. ده مثال يعني، فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر، يعني هو لو مقر بهذه الأعمال، أو على معنى آخر إن عبادة الشكر أتى بأصلها، الحد الأدنى منها أتى بأصل الإيمان. وقال ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة. خلاصة الكلام إن عمل القلب داخل في مسمى أصل الإيمان، وأن الذي يشترط في ذلك هو الحد الأدنى لأعمال القلوب وهو أصلها. فأصل أعمال القلوب الواجبة شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان. فالذي ليس عنده أصل عمل قلبي ولو واحد من الأعمال الواجبة يزول إيمانه، يزول إيمانه. أربعة، ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية، يعني يدخل في مكونات أصل الإيمان. ترك النواقد، إن يترك النواقد، وإلا ممكن يأتي بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب لكنه يفعل ماذا؟ يفعل النواقد. قال ترك النواقد القولية والعملية والاعتقادية. ترك النواقد القولية والقولية، مثلا على سبيل المثال سب الله تعالى والعياذ بالله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو هو قال أنا مسلم وقال قول القلب ونحو ذلك. واعلم أن ترك كل ما نهى الشرع عنه من الإيمان، وترك ما هو كفر أكبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة داخل في أصل الإيمان بلا خلاف عند أهل السنة. قال ابن مندة، قال أهل الجماعة الإيمان أصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، ومع الخوف والحب والخضوع له والتعظيم. فمن أتى هذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وسادسها أنه يلزمهم أي المرجئة أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا، حش يعني مكان القذرات يعني، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من رآه يصلي، وسفك دم من يراه يحج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين إلى أن قال فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. يعني هو بيتكلم عن المرجئة من باب أنهم لا يدخلون هذا في نواقض الإيمان، لأن الإيمان ثبت بالتصديق فلا يزيله شيء عندهم، يعني ثبت الإيمان عندهم بالتصديق فلا يزيله شيء. وعلي لو أنه ارتكب مثل هذه الأفعال التي ضرب شيخ الإسلام المثال عليها عندهم فلا يكون إيش؟ كافرا، ونعوذ بالله من هذا، فهذا من أفسد والعياذ بالله الاعتقاد. نعم. قال ثانيا الأصول المختلف فيها. احنا سبق الكلام بقى عن الأصول المتفق عليها اللي هي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وترك النواقض القولية والفعلية والاعتقادية. ثانيا الأصول المختلف فيها، الأصول المختلف فيها. قال وهي المباني الأربعة. انتبهوا، الأصول اللي اختلف فيها أهل السنة المباني الأربعة، فإنها هي دخل في أصل الإيمان ولا مش دخل في أصل الإيمان. قال وهي المباني الأربعة المذكورة في حديث جبريل، أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. فبعض أهل العلم ألحقها كلها بالأصول، وبعضهم ألحق بعضها وبعضهم لم يلحق شيئا منها، وهذه الأقوال كالتالي: بعضهم يكفر بترك الصلاة. لازم كلمة يكفر بترك الصلاة ماذا؟ إنه يعتبر ترك الصلاة يعتبر ماذا؟ قادح في أصل الإيمان، قادح في أصل الإيمان، وعليه لو ترك الصلاة يكفر. انتبهوا الكلام هنا على الترك المطلق، هنا الترك المطلق. أما الترك جاحدا أو مكذبا فلا خلاف، لا خلاف بين أهل العلم في أن من ترك الصلاة جاحدا أو مكذبا فهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه كافر مرتد. الكلام هنا على مين؟ على من تركها مطلقا، ده واحد. هم عندهم يعني الفريق ده مطلقا، أي يترك الصلاة مطلقا خلاص يبقى كده مطلقا، يعني بتكاسل أو بجحود، الاثنين عندهم واحد، الاثنين عندهم واحد. لكن الخلاف هنا المشار إليه، انتبهوا بس لبقية الكلام، الخلاف هنا المشار إليه على من؟ على من تركها غير جاحد ولا مكذب، متكاسل متهاون نحو ذلك، غير جاحد ولا مكذب. هو دل على الكلام بقى ان بعض اهل العلم قالوا هذا، فبعضهم قال بعضهم يكفر بترك الصلاة، يعني اللي يترك الصلاة يزول عنه أصل الإيش؟ الإيمان. وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة معا، وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة إذا قاتل على منعها، إذا قاتل على منعها. وبعضهم يكفر بترك أي من الأركان الأربعة، وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة إذا الأبلياء، وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة معا، يعني لو جمعهم الاثنين، لو جمع الصلاة والزكاة أو باعتبار آخر لو ترك الصلاة أو ترك الزكاة، باعتبار تاني لو ترك الصلاة وحدها يكفر، لو ترك الزكاة وحدها يكفر، والاعتبار اللي هو الظاهر من الكلام انه لو ترك الايش؟ الصلاة والزكاة اقترانهم يعني ماشي. هو في كل الاحوال هذا القول مرجوح، يعني هذه الاقوال في كل الاحوال اقوال مرجوحة، والصحيح هو قول جمهور العلماء كما هيأتي معنا ان شاء الله. يقول وبعضهم يكفر بترك اي من الاركان الاربعة، اي واحدة من الاركان الاربعة، وبعضهم لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة، وبعضهم لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة. ده قول الجمهور الأخير ده، إن هو لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة. وانتبهوا الكلام هنا في الترك محمول على ماذا؟ على غير الجاحد، لا بلاش كلمة مطلق دلوقتي، على غير الجاحد والمكذب، يعني على المتكاسل والمتهاون والبخيل، ماشي كده. واحد منع الزكاة بخلا، واحد منع الزكاة الصلاة امتنع عن الصلاة كسلا، هو ده المقصود هنا، هو ده المقصود هنا. نعم، كلمة مطلق انتبهوا باعتبار الفريق اللي بيكفر، عندهم مطلقا يكفر بكسل بجحود الاثنين واحد عندهم. الجمهور عنده تفريق، الجمهور عنده تفريق انه هو لو متكاسل حال حكم، ولو جاحد حكم. لو جاحد باتفاق جميع العلماء لا يختلفون ان هو كافر. قال وبعضهم لا يكفر بترك شيء من الاركان الاربعه. قال شيخ الاسلام مباني الاسلام الاربعه المامور بها، وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فانه يقاتل بتركها عند جماهير العلماء. يعني جماهير العلماء بيقولوا ان اللي يترك واحدة منهم يقاتل عليها، يقاتل عليها، وخصوصا طبعا لو كان ذا شوكة. ويكفر ايضا عند كثير منهم او اكثرهم او اكثر السلف. واما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه، يعني ترك الصلاة مع هو لوحده، ما بيدعوش مثلا لتركها او ما بيتفقش. خلينا في مثال الزكاة، في حكاية الجماعة بيبان أكتر، في الزكاة بيبان أكتر حكاية الإيش؟ الجماعة، يوم جماعة تتفق على منع الزكاة، هؤلاء يقاتلون على منعها. دول ضررهم متعدي ولا قاصر؟ متعدي. قال وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لفوات الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا. هيجي توضيحه. يقول وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس. كل واحدة من الخمس يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج بما فيهم الشهادتين، يعني لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف، ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، أنه يقتل ويكفر من ترك أي واحدة من المباني الأربعة خصوصا. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد، يعني لو ترك في الرواية دي الحج أو الصيام في الرواية دي لا يكفر، لكن لو ترك الصلاة والزكاة يكفر. ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، لو قاتل بقى وأعلم الشوكة، كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة، كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره، يعني يقول هو يقتل لكنه ليس بكفر، أيضا كرواية عن أحمد. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة، بعض ممكن يقول رواية عن أحمد رواية عن أحمد رواية عن أحمد، المنع. وده شأن الأئمة الأعلام، إنه ممكن هو ينظر في المسألة وبعد حين يرجع عن القول ده ويقول بقول آخر. نعم. ومنهم من يقتله بهما، ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره، كالمشهور من مذهب الشافعي، كالمشهور من مذهب إنه يقتله لكن ما يكفروش. يقول يلاحظ هنا أن هذه الأحكام هي الترك المجرد عن الجحود والاستكبار. قال شيخ الإسلام: ومردود النزاع هو في من أقر بوجوبها. مردود النزاع يعني الخلاف القائم ده بين العلماء بسبب من أقر بها، أما المكذب بلا خلاف أنه كافر. يقول: ومردود النزاع في من هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، أما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. يقول: بناء على ذلك فالخلاف في من ترك المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج متكاسلا لا جاحدا ولا آبيا، وذلك بأن يقر بأنه مخطئ وأن الصلاة فرض، فالخلاف فيه سائغ، فالخلاف فيه سائغ. ده في مين؟ في تارك المباني الأربعة غير جاحد ولا آبي. نعم. بخلاف الجاحد الذي يقول صوم رمضان ليس فرضا، اللي يقول ليس فرضا ده ايه؟ ده جاحد. وبخلاف الآبي الذي يقول لا يلزمني أن أصوم، مستكبر، يقول أنا ما صومش أنا. نعم. فالمتكاسل الذي يفطر في رمضان مع إقراره بفرضيته بحجة أنه متعب أو جائع مثلا أو لا يخرج الزكاة بزعم قلة المال وكثرة الحقوق وخوف الفقر، أو رجل لا يحج مع الإقرار بالوجوب بحجة ارتفاع حرارة الجو ومشقة السفر إلى الحج، فهذا تارك لهذه الأركان تكاسلا لا جحودا. وهذا المتكاسل هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من يكفره كفرا أكبر، ومنهم من لا يكفره كفرا أكبر بل أصغر، والقول الثاني هو قول الجمهور. حقيقة أن هذا هو القول الصحيح، يعني لا نقول الأرجح، لا، يعني هذا هو القول الصحيح، وإلا هيأتي معنا الأدلة طبعا على المسألة. لكن بمناسبة ذكر الصوم مثلا، لو أننا قلنا بأن تارك الصوم يعني المفطر عمدا على أي حال تكاسل جحود يبقى كافر، ده يناقض تشريع الكفارة، صح ولا لا؟ يناقض تشريع الكفارة، وإلا الكفارة بتاعت الذي أفطر عامدا في نهار رمضان مش منصوص عليها في الشرع، هذا عامله الشرع معاملة المسلمين ولا معاملة الكفار؟ مع أنه ارتكب إيش؟ ناقض من نواقض معاني العلماء اختلفوا فيها، فعند بعض العلماء أنه كافر، لازم كلامهم يعني أنه كافر اللي يترك الصيام عامدا متكاسلا متهاونا جاحدا، كل واحد عندهم، وهذا غير صحيح في الحقيقة، هذا غير صحيح. ولذلك الذي يقال هو كافر على الصحيح هو من؟ الذي يجحد، بدليل كما سيأتي معنا في الأدلة أن الرجل الذي أفطر عامدا في نهار رمضان كفره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال له اذهب فافعل وافعل وافعل من الكفارة؟ ما هو ده تعمده، ترك ركن من أركان الإسلام أو جزء من هذا الركن يعني اللي هو يوم من صيام رمضان. طيب هيقول لك لا ده لو تعمد ترك الشهر كله. لو أن إنسانا تعمد الفطر في الشهر كله، تعمد الفطر في الشهر كله، ما الفرق في حكمه بينه وبين من تعمد يوما واحدا؟ ما الفرق؟ الفرق لا شأ لا فرق. نعم. يقول فهذا تارك لهذه الأركان تكاسلا لا جحودا، وهذا المتكاسل هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من يكفره كفرا أكبر ومنهم من لا يكفره كفرا أكبر بل أصغر، والقول الثاني هو قول الجمهور. قال منزلة الخلاف في هذه المسألة، منزلة الخلاف في هذه المسألة، قال حكم تارك هذه المباني الأربعة تكاسلا دون غيرها من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة ومن مسائل الخلاف السائغ، فليس هناك خلاف أنه لو أبق عبد يعني لو هرب مملوك من سيده أنه ليس بكافر، أليس كذلك؟ ما فيش خلاف بين العلماء، هم نفسهم حتى العلماء رحمهم الله دول يقولون بأن العبد لو هرب من سيده فهو ليس بإيه؟ بكافر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. نعم. لكن هذا بإجماع أهل السنة محمول على أنه كفر دون كفر. والمرأة لا التي لا تطيع زوجها ليس هناك خلاف في أنها غير كافرة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عدم طاعة الزوج كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، يعني امرأة معروفة بينهم أنها امرأة شديدة يعني حازمة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فسمى كفر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سوء المعاملة للزوج، سماه كفرا مع اتفاق العلماء أنها لا تكفر به، وليس هناك خلاف في أنه كفر دون كفر. وكذا من ترك بر والديه، فمن كفر العبد الآبق من مولاه فهو ضال مبتدع، ومن كفر المرأة التي تعصي زوجها فهو ضال مبتدع، ومن كفر آكل الربا من غير استحلال فهو ضال مبتدع، ويكون أسوأ من آكل الربا نفسه، لأنه ذا المبتدع والعياذ بالله أخطر من فاعل المعصية، بخلاف الصلاة والزكاة والصيام والحج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهناك تفسيران، واحد كفر كفرا أكبر، اثنين كفر كفرا أصغر. يعني العلماء يتفقون على أن كل المعاصي الأخرى وإن سمي بعضها كفرا لا يكفر صاحبها، ويختلفون في أربع معاصي معينة اللي هي المتعلقة بمباني الإسلام الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج. أما بقية ذلك فلا يختلفون أن من فعل هذا أو ترك هذا لا يكفر. يعني من فعل المعصية أو ترك الواجب فهو لا يكفر، إلا في الأربعة دول، إلا في الأربعة دول عندهم اللي يترك الواجب ده اللي هم الأربعة دول على هذا الإيه؟ النحو الذي تقدم، مع بعضهم يكفر في واحدة بعضهم يكفر في اثنين نحو ذلك. احنا عايزين نقف معها بس كده، دي مهمة جدا الوقفة دي، انه لا يوجد في كلام أهل السنة ولا أئمة أهل العلم من يرى ترك أي عمل من أعمال الإيمان ولا ترك أي واجب من واجبات الإيمان يراه كفرا إلا في أربع أعمال، ما بين الأربع اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام، هم دول اللي فيهم خلاف. يبقى اللي يجي بعد كده ويقول أن الذي يترك شيئا غير هذه الأربعة يكفر، يكون قد أحدث أم لا؟ أحدث، وأتى بما لم يأتي به علماء الأمة ولم يأتي به أحد من علماء الأمة، سماه ما سماه، يسميه بقى هو جنس العمل، يسميه مش عارف إيه، يسميه ما يسميه، فهذا يكون قد أحدث واخترع في الحقيقة، وأتى بأمر ما قال به أهل العلم في من سبق. نعم. يقول: وكلاهما محتمل عند أهل السنة، اللي هو أن يسمى تارك الصلاة يعني كافر كفر أكبر أو كفر أصغر، وكلاهما محتمل عند أهل السنة، لا يخرج الإنسان بترجيح أحدهما إلى الابتداع، أو لا يخرج الإنسان بترجيح أحدهما إلى الابتداع. يعني لو حد قال تارك الصلاة تكاسلا كافر، لا نقدر أن نقول له أنت مبتدع، لكن نقول له أنت مخطئ، لأن الصحيح أنه ليس بكافر كما سيأتي في الأدلة، لكن لا نقول له أنت مبتدع. لكن لو حد جه وقال تارك أي عمل من الأعمال الأخرى غير الأربعة دول، إذا تركه يكون كافرا، نقول له أنت مبتدع. من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ لا يوجد في كلام أهل العلم خلاف إلا في الأربعة دول. يقول: وكلاهما محتمل من أهل السنة، لا يخرج الإنسان بترجيح أحدهما إلى الابتداع، فهذه مسألة اجتهادية. فالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يكفرونه كفرا أكبر، ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تكفير تارك الصلاة. فهذه مسألة لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق، وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة الذي يسرق ويزني ولو أصر على ذلك. فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق أو حكم بخلوده في النار، ها دققوا بس في الألفاظ شوية، يعني انتبهوا كده للألفاظ. يقول، نرجع تاني بس، يقول: فهذه مسألة اجتهادية، فالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يكفرونهم كفرا أكبر، ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تكفير تارك الصلاة. فهذه مسألة لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق، وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة، ليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة، دي غير دي. مرتكب الكبيرة، ها إذا قيل أنه كافر، ها هذا قول بدعي، هذا قول بدعي. لكن لو قيل تارك الصلاة كافر، هذا قول خلافي، هذا قول خلافي، وإن كنا نرى خلافه. لكن لو قال إنسان بعد ذلك أن مرتكب أي كبيرة من الكبائر، فاعل أي ذنب من هذه الذنوب، يكون كافرا، نقول له هذا كلام من؟ هذا كلام الخوارج. نعم. يقول: فالخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة فاسق مخلد في النار، فمن قال ذلك فهو مبتدع. وأما تكفير تارك الصلاة هو أشهر المسائل المختلف فيها في المباني الأربعة، فمن كفر تارك الصلاة كفرا أكبر فهو مجتهد مأجور على أي حال، وكذا من لم يكفره كفرا ينقل عن الملة فهو مجتهد. وهذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور فقهائهم يقولون عنه كفر دون كفر. قال: القول الراجح وأدلته. طيب، يعني في المباني الأربعة دول خصوصا الصلاة، القول الراجح إنه كفر أكبر ولا كفر دون كفر؟ قال: الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور أهل السنة أنه لا يكفر، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هنا في لفظة كده ممكن يتوهم منها معنى فاسد، وقع فيه أحد المصنفين في أحد الكتب، يعني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، بعدما ذكر عملا معينا وهو الشفاعة، فتوهم صاحب هذا الكتاب أنه يجوز أن يقال شفاعة الله، وهذا خطأ، لا يجوز أن يقال شفاعة الله، لأن الشفاعة توسط عند الغير، وسعي عند طرف لطرف لأجل أن يقضي له أمر، والله عز وجل حاشاه أن يكون ذلك في حقه، فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة له هو سبحانه وتعالى، وعنده هو سبحانه وتعالى. يقول وهو، ولذلك هنا قوله ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، يعني لم يبقى إلا أن يخرج الله عز وجل ما يشاء بعد انتهاء الشفاعات، بعد انتهاء الشفاعات. قال فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. أظن هذا الحديث إيش؟ لفظ صريح، ومع ذلك أصحاب هذه البدعة، وهي بدعة تكفير من ترك واجبا من الواجبات من أصله ولم يفعله، فهم يقولون أن هذا كافر، وهم يعلمون هذا الحديث، لكنهم يحملونه ما لا يحتمل. ماذا حملوا؟ قال ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها. يقول ولا يصح حمله، لأنهم حملوا على، قالوا هؤلاء الناس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث أنه لا تقوم الساعة حتى لا يدرى صلاة ولا صيام ولا نسك، لا يدرى صيام ولا صلاة ولا نسك، حتى يقول الرجل أدركت آبائي يقولون هذه الكلمة، أدركت آبائي يقولون هذه الكلمة. فهم يقولون هذا الحديث محمول على هؤلاء. طيب الرد من أين هذا التقييد؟ من أين أتيتم بهذا التقييد؟ ثم نقرأ مع بعض. يقول ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها، فإن هؤلاء إذا لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا. ولا إيه؟ دي قاعدة عندنا في الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب دول اللي في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم لا يدرون صلاة ولا صيام ولا صدق، ما يعرفوش أصلا، الحاجات دي اندرست على وجه الأرض، طب ربنا يعذبهم عليها؟ طيب يبقى هذا تكلف ولا اللي يقولوا ده محمول على هذه الأحاديث؟ تكلف. لماذا؟ لأن دول أصلا لا يقال في حقهم لم يعملوا خيرا قط. ليه؟ لأنهم أصلا ما يعرفوش أصلا لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، ما يعرفوش أصلا، ما كانش موجود الشرع عندهم، فإزاي هتقول عليهم ما عملوش؟ هم عملوا ما كان عليهم في هذا الوقت، وهو الشهادتين، هو ده اللي كان عليهم في الوقت ده، ما يعرفوش حاجة تانية غيرها. نعم. يقول فإن هؤلاء إذا لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا، إذ من شروط التكليف العلم أو التمكن منه، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها، والأحاديث الواردة إنما هي في خروج عصاة الموحدين من النار. مش كده؟ هو الشفاعة دي كانت لمين؟ لناس عصوا، ارتكبوا معاصي، المعاصي دي نتيجة أنهم أمروا بأوامر وتركوها، مش كده؟ إنما الناس بتؤخر الزمان أصلا ما جات لهمش أوامر، ما يعرفوش حاجة أصلا، ولذلك تنزيل الحديث عليهم أو تقييد الحديث بهم هذا تكلف وتقييد بلا دليل. بل الظاهر من الحديث أن هؤلاء أهل معاصي، بدليل ماذا؟ فيشفع ويشفع ويشفع، قال يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، يشفعون لمن ارتكب معصية استحق بها النار، فهذا في من كانت فيهم هذه الشرائع وخالفوها، ومع ذلك لم يكفروا، وسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، يعني كانت موجودة عندهم الشرائع دي وتركوها ولم يعملوها، ولم يعملوها. قال: إذ من شروط التكليف العلم أو التمكن منه، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها والأحاديث الواردة، إنما هي في خروج عصاة الموحدين من النار، وكذلك لا يصح تقييدها بالأحاديث الواردة في وجوب الأعمال وكفر تارك الصلاة. أيضا بعضهم حملها على كدس، قالوا إن هذه الأحاديث اللي فيها من غير عمل عملوه ولا خير قدموا، قيدوها بالأحاديث الواردة في وجوب الأعمال، في وجوب الأعمال. يعني قالوا إيه؟ ده حديث مطلق يقيده غيره اللي هو إيش؟ في وجوب الأعمال، يعني الصلاة والزكاة وكذا وكذا وكذا، والأعمال عموما كلها. نعم. قال: وكفر تارك الصلاة. يقول: لأن مقتضى ذلك التقييد أن يكون من يحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط. ليه؟ لأنه الطائعون أتوا بهذا العمل، فلذلك إذا قالوا أن هذا في حق من كانوا في زمن متأخر أو من جاء بعد ذلك أدلة أخرى تقيده، نقول لهم يبقى مقتضى ذلك إن اللي عملوا الصلوات وأدوا الصلوات هؤلاء كذلك يدخلون في نفس المصير بناء عليكم، ودول أتوا بالأعمال ولا ما أتوش بالأعمال؟ أتوا بأعمال. نعم. يقول: لأن مقتضى ذلك التقييد أن يكون من يحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط. مش كده؟ أنتوا واخدين بالكم منها؟ قال: وأي خير أكثر من الصلاة؟ وأحاديث التكفير يصح حملها على كفر دون كفر. نقول لهم الأحاديث اللي فيها ذكر الكفر يصح حملها على الكفر دون الكفر ولا لا؟ في عندنا أدلة على ذلك، إنما حملها على اللي هم في آخر الزمان أو على الأحاديث المقيدة بوجوب الأعمال ده تحميل فاسد. نعم. يقول: ويؤيد ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهو دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة، وهي قرينتها في القرآن مع ما قد ورد في مانع الزكاة أنه يعذب يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله. خذوا بالكم الاستدلال ده، إن الزكاة والصيام، الزكاة والصلاة الاثنين في الحقيقة مقترنين ببعض بشدة، مما يكون فيه إشارة على مستوى إلى استوائهما في الإيه؟ في الحكم في كل شيء. فلو قلنا بكفر تارك الصلاة بتركها يبقى يلزمنا إن احنا نقول الزكاة. طب أهو الزكاة أهو بتاع الزكاة أهو. قال: ثم يرى سبيله. الحديث ده طويل، جزء منه اللي قبله اللي هو فيه إنه تارك الزكاة يؤتى به يوم القيامة تطأه بأظلافها وقرونها وكذا، حديث طويل. قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان هو كافر كان هيقال إما إلى الجنة، ولذلك هذا الحديث دليل على عدم كفره، على عدم كفره. نعم. ولو كان كافرا لما كان فيه احتمال إما إلى الجنة وإما إلى النار، والله تعالى أعلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الباخل بالزكاة: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا نص واضح جدا في أن الذي لا يؤدي الزكاة يعذب 50,000 سنة، ثم يمكن أن يدخل الجنة بعد ذلك، يعني ليس بكافر. نعم. والدليل على أن المفطر في رمضان ليس كافرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في نهار رمضان عمدا بالقضاء والكفارة، وهذا دليل على أنه عامله معاملة المسلم. فلذلك نقول إن ترك هذه المباني الأربعة على الراجح ليس كفرا ناقلا من الملة، ولكن نسميه كفرا دون كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفرا. هذا إذا مات تارك الصلاة على التوحيد. وإلا فما أقرب الفتنة إليه وما أسهل تسلط الشيطان عليه، خاصة عند الموت، وأبواب الكفر مفتوحة عليه، وسوء الخاتمة أقرب إليه، نعوذ بالله من ذلك. يعني هذا تنبيه على، وإن كنا نقول بعدم كفره لكن هو على خطر شديد جدا. نعم. يقول: هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة؟ هو الشيخ هنا حفظه الله تعالى بيمهد للكلام عن مسألة إيش؟ ترك جنس العمل. يقول: هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة؟ يقول: يجيب الحافظ ابن رجب عن هذا السؤال فيقول: فأما بقية خصال الإسلام والإيمان أي غير المباني الأربعة فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع، فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. البنيان ينقص نعم، لكن إيش؟ لا ينهدم. زي الشجرة، الشجرة لها أصل ولها فروع، لو كسرنا الفروع الشجرة موجودة، يقال هذه شجرة أم لا؟ لكنها شجرة مشوهة، شجرة مشوهة، أقرب أن تكون خشبة لكنها شجرة. وهذا حال من ضيع فروع الإيمان وأبقى أصله، فيقال هذا عنده أصل الإيمان، موجود معه أصل الإيمان، لم يزل مؤمنا نعم، لكنه على خطر. لماذا؟ لأن الشجرة دي ممكن تموت في أي لحظة وتتحول إلى خشب، ولا يصير لها بعد ذلك وصف بين الشجر، ولذلك هو على خطر، لكنه يعني يسمى مؤمنا كذلك. قال: مسألة تارك جنس العمل. احنا طبعا هذه المسألة هنؤجلها للمرة القادمة، لكن انا هقرأ المقدمة دي فقط عشان تبقى ربط بين الكلام وبعضه في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قال: كانت بداية فكر التوقف والتبين انهم يقولون بان تارك جنس العمل الواجب، بمعنى انه يعزم الا يفعل حتى يموت، فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة، ناقدا لأصل الإيمان عندهم، وهذه بدعة ضلالة منكرة. وهذا الكلام موجود في كتب قديمة لأصحاب منهج التوقف والتبين، وممن تأثر بالفكر القطبي منبع هذه البدعة الجديدة المستحدثة. طبعا كان الإشارة إلى الكتب القديمة، خصوصا كتاب الأستاذ الشاذلي، اسمه عبد المجيد الشاذلي، نعم، أي نعم، كتاب حد الإسلام. يقول: ممن تأثر بالفكر القطبي، إشارة إلى اللي تأثروا بعد ذلك بالأستاذ محمد قطب، خصوصا في الجامعة في المملكة السعودية بدأت تظهر هذه المسألة بعد ذلك بتنظير، بدأت تظهر بتنظير، واتضحت جدا بعد تبني الدكتور يعني سفر الحوالي شفاه الله وعافاه، ونسأل الله أن يعافينا وأن يعافيه، هذه المسألة. نعم. قال: وهذا الكلام موجود في كتب قديمة لأصحاب منهج التوقف والتبين، وممن تأثر بالفكر القطبي منبع هذه البدعة الجديدة المستحدثة، وهي تكفير تارك جنس العمل دون أن يحصره في التكفير بترك المباني. يعني لو سموا هم مثلا تارك جنس العمل وبعدين حطوا بين قوسين الصلاة والزكاة والصيام والحج، هيبقى كلام إيه؟ مقبول. لا، إزاي بقى؟ هيبقى كلام مقبول. يعني كلمة بين قوسين يعني ايه؟ يعني ده معنى الكلام اللي قبل منه. احنا لما نيجي نقول حاجة بين قوسين يعني معناها ايه؟ اللي قبل منه، الكلام اللي قبل منه يعني. فلو قالوا مثلا تارك جنس العمل كافر، وراح حاطين بين قوسين تارك جنس العمل يعني، وبعدين حطوا كده الصلاة والزكاة والصيام، وبعدين بقى كده وبعدها كافر، يبقى كده ايش؟ كلام سائغ، هو مش مقبول في الحقيقة، لكنه خلاف سائغ، خلاف سائغ، لكن اطلقوا ذلك، أطلقوا ذلك وعدوه أو تعدوا به بعد الإيه؟ المباني الأربعة في سائر الأعمال. ولذلك قال: مقصودهم بتارك جنس العمل، إيه اللي يقصدوا بكلمة جنس العمل؟ هذا ما نقف عليه إن شاء الله تعالى في المرة إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.